تعالوا مع نسمع طالع مش لسمع انا بتفق يا داودي طيب ربنا دي كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُمْ

ومن نعمره ننكسه في الخلق الله أكبر أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم الله. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم وضرب لنا مثلا Thank you. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Thank you.